السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا قد بدأناه في الحديث عن تفسير سورة الأنفال. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله تبارك تعالى يعدد صفات المؤمنين. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي وليس بالادعاء والدعوة، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الذين يقيمون الصلاة، هكذا حال المؤمن، قلبه معلق بالصلاة، ينتهي من الصلاة ثم يترقب الصلاة التي بعدها، يترقب الصلاة التي بعدها، قلبه معلق بالمساجد، معلق بالصلاة لأنها صلة بينه وبين ربه. أصل كلمة الصلاة من الصلة، إذا فتارك الصلاة هو تارك للصلة بينه وبين ربه. ويكفي في تارك الصلاة إثما وعيدا أن العلماء قد اختلفوا في حكم انتمائه إلى الإسلام. الله تبارك تعالى ينبه على هذا الأمر، قال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها. ولنعلم أن إقامة الصلاة هي الأمر الذي ورد في القرآن مرارا وتكرارا، لذلك لن تجد في القرآن آية تقول أدوا الصلاة ولا افعلوا الصلاة، بل كل الأوامر تأمر بإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة إنما تكون بأمور وعلامات، منها أن تكون الصلاة في أول وقتها، وهذا من أفضل الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، الصلاة على وقتها. الأمر الثاني أن تكون في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالوضوء والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الله ذكر المال والتجارة لأن المال محبب إلى القلب، والنفوس مجبولة على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. لذلك لما آثر المصلي الجماعة في المسجد على التجارة وعلى البيع، إلا ذلك أنه خرج من الدنيا بما تنازعه وبما ينازعه من حب المال، فخرج من ذلك لله، وآثر إلا أن يؤدي الصلاة في جماعة. فهذه من علامات إقامة العبد للصلاة، أن يكون محافظا عليها في أول وقتها، في جماعة، في بيوت الله تبارك وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق منزلته عظيمة. ويكفي أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الاحتضار للمرء، حال احتضاره، إنما يريد أن يتصدق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يريد أن يتصدق حال موته، حال قرب الأجل، وهذا لعظيم الصدقة، لعظيم الصدقة. فالصدق لذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر المرء حال احتضارهم يريد أن يؤخر ولو ساعة حتى يتصدق. لذلك هذا الأمر من الأمور التي يرى المرء أثرها في قلبه حينما يتصدق وينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن أحد العلامات التي تميز المؤمن عن المنافق الإنفاق، فالمنافق بخيل، تراه يعظم المال جدا ويظن بإنفاقه في سبيل الله، أما المؤمن فسخي تجود نفسه بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، أي أنفقوا مما رزقهم الله، لأن هذا المال عارية ووديعة عند المرء. لذلك في الحديث المؤمن يقول، الشخص يقول: مالي ومالي، مالي مالي، وهل مالك، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو أنفقت فأبقيت. فالذي يبقى للمرء عند ربه هو ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. في يوم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقامت عائشة توزع من هذه الشاة على الفقراء، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية اليوم، فسأل عائشة عما تبقى، قالت: ذهبت كلها إلا الكتف، أي تصدقنا بالجميع وبقي لنا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا للعبارة: بل بقيت كلها إلا الكتف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الذي يبقى هو الذي تصدقنا به. رغم أن المرء إذا أنفق على نفسه يؤجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة، فقال له رجل: معي دينار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق على نفسك. فدل ذلك على أن إطعام المرء لنفسه وكسوته لنفسه هذه تعد من الصدقة التي يؤجر عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: تصدق به على نفسك، على نفسك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق المرء على طعامه وعلى طعامه وعلى كسوته سماها صدقة. أولئك هم المؤمنون حقا. فالمعنى أن المؤمن حقا هو الذي يظهر ذلك في صلاته، في إنفاقه، في ذكره، في صيامه. فالإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. أما دعوى الإيمان بلا عمل فهذا يخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. الله بعد أن ذكر صفات المؤمنين قال: أولئك هم المؤمنون حقا. من؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين يقيمون الصلاة، الذين ينفقون، الذين يصبرون على السراء والضراء وفي حال البلاء. الإيمان علامات تعرف في ألفاظ المرء، في أفعاله، في أقواله. قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما جاءت تشهد بالإيمان الحقيقي لمن كانت هذه أوصاف. وشملت هذه الآية في مطلع سورة الأنفال على أعمال القلوب والجوارح واللسان. وهذا فيه رد على المرجئة الذين حاصروا الإيمان في القلب وأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنفال بيّن أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان، قول القلب، وعمل القلب، وعمل الجوارح. لما نستعرض مطلع سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فدي أعمال قلوب، أعمال جوارح. فدل ذلك على أن الإيمان كل يشمل على هذه الأربعة. قوله تبارك وتعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات، لهم مقامات ومنازل، هم درجات عند الله، كما قال تبارك وتعالى لهم درجات عند الله. الله تبارك وتعالى لا يساوي بين المتمثلين، عندنا السابقون السابقون، عندنا أصحاب اليمين، عندنا الذين اكتفوا فقط بالفرائض، عندنا الذين سارعوا إلى الفرائض وزادوا عليها المستحبات والنوافل، لا يستوون، هم درجات عند الله. عندنا حديث الذي قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك. الرجل سيقتصر على الفرائض فقط، لا يستوي بمن أدى الفرائض وزاده بالنوافل. في الحديث: لا يتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فهم درجات عند الله. قال الضحاك: أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوقه فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منهم، ولا يرى الذي هو أسفل منهم أفضل عليه أحد. بمعنى أن الجنة لا حزن فيها، فلو الذي في الأقل رأى الذي في الأعلى في نعيم زائد قد يحزن. طيب، لكن العكس صحيح، بمعنى الذي في الأعلى يرى الفضل والمنة الذي امتن الله به عليه يراها عنده وليس عند الذي في الأسفل، فهنا يعرف نعمة الله ويعرف أنه كد في التعب الدنيا وتعب فكان سعيه مشكورا، وكان سعيه عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. إن الذين يتلون كتاب الله فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور، ها، ليوفيهم أجورهم فقط، لا، ويزيدهم من فضل، نركز، ليوفيهم أجورهم، هذا مقام العدل، ها، فقط لا، ويزيدهم من فضل، ده مقام الفضل سبحانه وتعالى. إنه ختام الآية: إنه غفور شكور، غفر لهم اللمن وشكرهم على سعيهم وكان سعيكم مشكورا. كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الماضية. في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغائر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيدي، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال من المؤمنين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ما جزاؤهم؟ حدث عنه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أهل عليين، يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب، يعني الآن مثلا نحن على الأرض نرى الكوكب بعيد جدا، هكذا أهل عليين يراهم الذين أسفل منهم وكأنهم في كوكب غائر بعيد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغائر في أفق السماء. وهذا عند أحمد بسند صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه عن أناس سألوه عن الأنفال من باب المجادلة، كما جادلوه في يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا أن ثمة قتال فنستعد. الحاصل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم بدر طالبا لعير أبي سفيان، فقد بلغه الخبر أن عير أبي سفيان أتت وافدة من الشام إلى مكة، وهي تمر على طريق المدينة، وفيها خيرات وفيها أموال جزيلة لقريش. فهنا استنهض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فخرجوا في 312 رجلا، وجمع الله تبارك وتعالى الفريقان. وكانت بدر على غير موعد، كانت غزوة بدر بين المسلمين وبين المشركين. أراد الله تبارك وتعالى إعلاء كلمة المسلمين ونصرتهم على عدوهم، لتكون بدر يوم الفرقان، يوم فرق الله فيه بين الحق وبين الباطل، يوم انتهت فيه غطرسة قريش التي دوما أذاقت المسلمين سوء العذاب، سلبت أموالهم وانتهكت أعراضهم وسمتهم عذابا لا يعلمه إلا الله. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم عير لقريش استنهض الناس، وقد رغب يعني كثير من المسلمين أن يأخذوا العيد من قريش وألا يكون ثمة قتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة أي القتال، الشوكة هي القتال، وغير الشوكة هي الغنيمة بلا قتال. ماذا أراده؟ أراده بعض المسلمين، وتودون أن غير ذات الشوكة، أي تريدون أن تحصلوا على عير قريش ولا يقع قتال بينكم وبينهم. روى أبو حاتم، روى ابن أبي حاتم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: كقول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إيانا تريد؟ أي تريد منا أن نتكلم؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب، ما سلكت قط طريقا إلا سرنا معك، ولئن سرت بنا حتى برك الغماد، وده هذا مكان ناحية ذي اليمن، لسرنا معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك إن معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لقول سعد. وعند أحمد بإسناد جيد من حديث عكرمة عن ابن عباس قال أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من بدر: عليك بعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه أن ذلك لا يصلح لك. قال: لما؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك الله ما وعد. قول تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعد ما تبين. مجادلة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أننا نريد العير دون أن نريد القتال. فمجادلة هؤلاء للنبي قولهم لما ندبهم إلى العير وفاتت العير وأمرهم بالقتال ولم يكن قد استعدوا لذلك، قال: لو أخبرتنا لاستعددنا للقتال. ومعنى يجادلونك في الحق أي في القتال بعدما تبين، أي بعد أن أمر الله بالقتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تحبون أن تأخذوا الغنيمة من قريش بلا قتال ولا نزال. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. والمعنى أن الله يريد أن يجمع بينكم وبين قريش، وتكون المقتلة والشوكة لما لتظفروا وتنتصروا وتعلو كلمتكم على كلمة المشركين وترفع كلمة الإسلام. هذه بحكمة من الله تبارك وتعالى. مما سبق يتبين أن قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أن في هذه الآية أن الصحابة أرادوا أمرا وأراد الله أمرا آخر، أرادوا غنيمة بلا قتال وأراد الله قتالا يعقبه غنيمة، والفرق بين الأمرين فرق واسع وبون شاسع. الغنيمة بلا قتال قد تأتي بثمرة للناس، أما القتال ويعقبه غنيمة ففيه مصلحة عظيمة في نصرة الإسلام، في عزة الإسلام، في رفعة كلمة الإسلام. وأرادوا أمرا وأراد الله أمرا آخر، وكان ما أراد الله تبارك تعالى أن رفعت راية الجهاد. الجهاد هو كره للناس، بل النفس تكره الجهاد لأن النفس مجبولة على حب البقاء في الدنيا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لذلك البعض لما أراد الغنيمة بلا قتال علمهم الله تبارك تعالى أن القتال يعقبه نصر وعزة. وفي أول الأمر الصحابة ما أرادوا غنيمة بلا قتال لأنهم مثلا يفلون من الجهاد، لا والله، ولكن كان في أول الأمر عدد قليل بالنسبة للمشركين. كان في بادئ الأمر الإسلامية كان غزوة بدر أول الغزوات، وكان العدد قليل ولم يستتب الأمر بعد، ولكن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أراد أمرا آخر، وكانت غزوة بدر، وكان فتح بدر، وكان يوم الفرقان. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال: سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر. قليب بدر هو المكان الذي ألقيت فيه جيف المشركين. سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فعمر يسمع ذلك ويقول: يا رسول الله، كيف يسمع أن يجيبوا وقد جيفوا، أي صاروا جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. والمعنى أنهم يسمعون جيدا. طبعا الأصل العام، وهذا الذي كان مستقرا عند الناس وعند عمر وعند الصحابة، أن الموتى لا يسمعون، وهذه أحد الأدلة على أن الموتى لا يسمعون. الأصل العام إنك لا تسمع الموتى، وهذا فهم الصحابة، لأن النبي لما نادى على هؤلاء بعد أن صاروا جيفا تعجب عمر وتعجب الصحابة. النبي ينادي جثامين وجيف، فدل ذلك على أن الأمر الذي كان مستقرا عند الصحابة وأقرهم عليه النبي سلم أن الموت لا يسمع، ولكن هنا أخبرهم أن هذه من الحالات التي يسمع فيها الموت. أن النبي سلم خاطبهم مناديا إياهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ وهم إذ أجابوا سيقولون نعم، وأن السلم قد وجد ما وعده ربه حقا، ما وعده ربه حقا، فكان نصر بدر وكانت عزة بدر في يوم الفرقان. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لما كان في يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، هم 300 وبضعة عشر رجلا، ونظر إلى المشركين هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وكان رداءه عليه، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. قال الراوي: فما زال سلم يستغيث بربه ويدعو حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه الصديق أبو بكر فأخذ رداءه ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله سوف ينجز لك ما وعدك. فنزلت الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكانت العزة وكانت النصرة في يوم بدر حتى هزم المشركون، وقتل منهم 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا. وفي قضية أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا عمر؟ قال عمر: والله ما أرى ما يراه أبو بكر، يعني أنا أخالف أبا كفر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبي لعمر ذكره فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أي أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق ولم يمل إلى رأي عمر، رأى أن سلمة ومال إلى رأي الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فقال، بيقول عمر: ما يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء فبكيت. يعني ننظر إلى فعل عمر وجميل قول عمر، بيقول لأبي سلم ولأبي بكر: يعني لما تبكيان؟ أخبرني عن السبب، إن وجدت سببا بكيت، وإن لم أجد سببا تبكيت. يعني في الحالتين سوف يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. والمعنى أن القرآن نزل مؤيدا لقول عمر: كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، والإثقان هو شدة القتل والمقتلة. قال البخاري في كتاب المغازي: باب إذ تستغيثون ربكم. روى عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي من عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك أي المقداد كما قال قوم موسى: اذهب أنت ربك، ولكن نقول: نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذلك. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، يردف بعضهم بعضا كما قال ابن عباس، مردفين أي متتابعين. قال أيضا يروى عن ابن عباس: كان جبريل في 500 من الملائكة وميكائيل في 500 من الملائكة، فيكون المجموع 1000. وعند مسلم من حديث ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة صوت فوقه وصوت الثالث يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. يعني الصاحب يسمع صوتا يقول: أقدم حيزوم، ثم يرى أثر ضربة في وجه المشرك، ضربة قوية اخضر منها وجهه من شدة الضربة. فجاء الأنصاري هذا فحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ذلك مدد من السماء الثالثة. فقاتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وعند البخاري قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والمعنى كما أن أهل بدر البدريون هم من خيار الصحابة، فكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم من خيار الملائكة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حاطب بن بلدعة في يوم فتح مكة، لما فعل حاطب وأرسل رسالة يخبر فيها قريشا بمغض من السلم الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حاطب وعن البدريين إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى، أي أن بعثت هذه الملائكة المدد والعون لكم هذا فقط لتكون لكم بشرى ولتنزل عليكم الطمأنينة والسكينة، وإلا فإن الله قادر على أن ينصركم بدون ذلك، كما في سورة محمد: ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل وسعت قدرته كل شيء، ومن شك في ذلك فهذا ليس مؤمنا أصلا. نقول ذلك لأن البعض قد يتزعزع إلى إيمانه دواخل حينما يرى أهل الكفر في علو على أهل الإيمان، فيأتيه هاجس من الشيطان لما يترك الله أولياءه وعباده يقتلون ويموتون جوعا وقتلا وتشريدا. أليس الله بقادر على نصرته؟ بلى، والشك في ذلك من علامات هلاك المرء، بل الله تعالى له حكم في ذلك. ولو شاء الله لانتصر منهم، الله قادر في طرفة عين على إزالة الكفر بأهله وعدده وعتاده، ولكن لله حكم في ذلك، حكم عظيمة: ليتخذ منكم شهداء، ليرى إيمان المؤمنين، ليزداد الكافرين جرما وإثما عند ربهم تبارك وتعالى، ليزدادوا إثما. فحكم عظيمة من ذلك. الحق لو انتصر دائما لدخل فيه من ليس منه، ولكن قد يهزم، قد يضعف، قد يمرض لتمحيص الصف، لتمحيص الصف، ولله في ذلك حكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه حكم من الله تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة عاقب المخالفين بالعذاب، الصاعقة، الصيحة، الخصف، الطوفان، بيوم الظلة، بيوم الظلة، بالإهلاك. ولكن هذه الأمة الله تبارك وتعالى شرع فيها الجهاد، وجعل هلاك المعاندين ليس بعذاب عام ولكن بأيدي المؤمنين بهذا الجهاد. والله إن الله عزيز حكيم، له العزة ولرسوله وللمؤمنين، حكيم فيما شرع، في جهاد شرع، جهاد شرع أحكام، حكيم عز وجل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله تبارك وتعالى يذكرهم بنعمه التي تعد ولا تحصى، منها أنه ألقى عليهم النعاس، وهذا أمر عجيب. المعهود أن المرء إذا كان في حالة قلق مثلا، في حالة فكر شديد، لا تأخذه سنة ولا نوم، يفارقه النوم. وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف، موقف الجهاد، الله امتن عليهم بالنعاس أمنة، ليكون لهم أمنا وأمانا. هذا من عجائب الأمور. قال الماوردي: في امتنان الله عليهم بالنوم وجهان، أحدهما أنه قواهم بالاستراحة للقتال، الثاني أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم. والمعنى أنه بهذا النعاس كان عونا لهم على الجهاد، وبهذا النعاس كان سكينة وطمأنينة لهم في قلوبهم. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد طقت السيف من يدي مرارا، يسقط واحدة وأخذه ثم يسقط الثانية. قال الحافظ أبو يعلى: هو يروي عن علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، غير المقداد، فقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. الله أصبح. الجميع ألقي عليهم النوم فناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي تحت الشجرة ويتضرع ويبكي. قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وكان هذا فضلا من الله ونعمة أن ألقى عليهم النعاس. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم بدر كان في العريش مع الصديق، العريش المكان الذي له ظل، وهما يدعوان، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل أتاني على ثناياه النقع، على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش ويتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. قال ابن مسعود، قال ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه، أي تقدموا على ماء بدر، فأصاب المؤمنين الظمأ، يصلون مجنبين محدثين، حتى عظم ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وساوس الشيطان. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، ويثبت به الأقدام. الله أنزل المطر ليلة بدر 17 من رمضان حتى سالت الأودية، فشربوا وتطهروا وسقوا الجمال والبعير، ويثبت به الأقدام، أي تبلدت السبقة التي كانت بينهم وبين المشركين، وهذا ليكون لتثبيت الأقدام في حال القتال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعمة عظيمة أظهر الله تبارك وتعالى لعباده ليشكروه عليه، وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم بنصرة نبيه ونصرة المؤمنين أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن جرير: ثبتوا الذين آمنوا وقووا أنفسهم على أعدائهم، فألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا الهام جمع هامة، وهي أعلى الرأس، فافلقوها واحتزوا اللقاب واقطعوها وقطعوا الأطراف منهم والأيادي والأرجل. اختلف المفسرون في قوله فوق الأعناق، قيل معناها اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة، وقيل معناها أي اضربوا على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك. ويشهد لهذا المعنى الثاني الآية الأخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير، والمعنى اضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف وكل مفصل من أيدي ومن أرجل، ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله، أي افعلوا ذلك بهم بالمشركين. لما؟ لأنهم أظهروا الشقاق والمعاداة والمعاندة والكبر لله ورسوله، فكان عاقبة أمرهم خسرة، فقد خالفوا الله ورسوله وشقوا الصف وتركوا الشرع وعاندوا وكابروا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى. ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا العذاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن تذوقوا النار في الآخرة. نقف عند قوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلى آخر الآيات. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.